على آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي، ونحن ما زلنا مع فقه هذا النظم المبارك، وما زلنا في كتاب الطهارة، وما زلنا مع الوضوء. تحدثنا معاشر الإخوة الأحبة في المجلس الماضي عن فضائل الوضوء، وأن 11 فضيلة، وفصلنا وبينا كل فضيلة من تلك الفضائل وبينا حكمها ودليل ذلك، وناقشنا بعض الأمور والمسائل. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنذكر شيئا من مكروهات الوضوء، وسنذكر بعد ذلك أمورا من متممات الوضوء بحول الله تبارك وتعالى. ثم في المجلس القادم سيكون حديثنا عن نواقض الوضوء، وبذلك ننهي الوضوء وندخل في الغسل إن شاء الله تبارك وتعالى. فلذلك اليوم بحول الله سنشرح قول الناظم رحمه الله: وكره الزيد على الفرضيلة مسح، وفي الغسل على ما حدد، وعاجز الفوري بنا ما لم يطل، ليبس الأعضى في زمان معتدل، ذاكير فرضه بطول يفعله، فقط وفي القرب الموالي يكمله، إن كان صلى بطلت ومن ذكر، سنته يفعلها لما حضر. شرح هذه الأبيات الأربعة على طريق الإجمال يقول: وكره الزيد على الفرض لدى مسح، وفي الغسل على ما حدد. وكره أي كره الشرع من المتوضئ أن يزيد على فرائض الوضوء ما حدده الشارع، أن يزيد عما حدده الشارع في فرائض الوضوء إن مسحا، فيكره أن يزيد على المرة الواحدة، وإن غسلا فيكره أن يزيد على الثلاث مرات. على ما حدد أي ما حدده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، على ما رواه عنه أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وهل الكراهة كراهة تحريم أم كراهة هل الكراهة كراهة تحريم أم كراهة تنزيه؟ خلاف بين الأصحاب رحمه الله. وعاجز الفور أي الإنسان الذي عجز عن الموالاة التي قررنا أنها من فرائض الوضوء، عاجز الفور وعاجز الموالاة، بنى هذا العاجز إما أن يكون ناسيا، وإما أن يكون مكرها، وإما أن يكون قد جهز الماء الكافي لوضوئه فاندلق بسبب من الأسباب لا يد له فيه، اندلق الماء الذي أعده للوضوء. وعاجز الفور بإكراه بأن منعه مانع، بأن منعه إنسان أو حيوان، بأن انبلق ماؤه، بأن صبت فيه نجاسة بأي سبب من الأسباب، أو عاجز الفور بنسيان أو ما إلى ذلك، بنى أي أتم على وضوئه الذي كان قد بدأه في حالة ما لم يطل، بنى ما لم يطل. والطول مقدر كما قدمنا في مجالس سابقة، بيبسي الأعضاء في زمان وفي بدن إنسان معتدلين. والاعتدال بأن لا يكون الجو شديد الحرارة أو شديد البرودة، وفي جسم الإنسان بأن لا يكون شديد اليبوسة أو شديد الرطوبة، يكون إنسان يكون إنسانا معتدلا في مزاجه معتدلا في جسده. بنى ما لم يطل بيبسي أعضاء هذا الإنسان في زمان وفي جسد معتدل. ذاكر فرضه، من تذكر أنه توضأ ونسي فرضا من فرائض الوضوء يفعله فقط إذا طال الزمان. إذن ذاكر فرضه بطول زمان يفعله فقط، فمن نسي يدا أو رجلا أو نسي المسح على رأسه ثم تذكر ذلك بعد فترة فإنه يفعله لوحده، فإن تذكره بالقرب أعاده وأعاد ما بعده حتى لا تفوته سنة ترتيب أعضاء الوضوء المفروضة، حتى لا تفوته سنة ترتيب فرائض الوضوء. إن كان صلى، يعني إن كان قد صلى صلاة من الصلوات بهذا الوضوء الذي نسي فيه فرضا من فرائض الوضوء بطلت تلك الصلاة طبعا، لأنه صلاها بوضوء ناقص، صلاها بوضوء غير كامل، بل صلاها وهو غير متوضئ، لأن من نقص فرضا من فرائض الوضوء بطل وضوءه. ومن ذكر سنة يفعلها لما حضر، من ذكر سنة يفعلها من غير أن يرتب عليها ما بعدها ومن غير أن يعيد صلاة من الصلوات. لما؟ لأن ترتيب السنن بعضها مع بعض هو من فضائل الوضوء وليس من واجباته وفرائضه. هذا هو معنى هذه الأبيات الأربعة التي ذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. وأنتم كما ترون أن هذه الأبيات تضمنت عدة أحكام، تضمنت بعضا من مكروهات الوضوء، وتضمنت بعضا من أحكام الموالاة، بعضا من أحكام الموالاة. فلننظر مع بعضنا في هذه المكروهات التي ذكرها ولنراجعها على ضوء سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ضوء فعل سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد. يكره للإنسان أن يبالغ في الوضوء حتى يخرج عن حد الاعتدال، ويؤمر كل متوضئ بالاقتصاد في الوضوء. فالمغسولات يكره له أن يزيد فيها على الثلاث، إلا أن يكون هناك قذر أو أذى يحاول إزالته لنفسه فلا يزول إلا بصب الماء عليه مرارا، أو إلا أن يتبرد الإنسان، ولا يقصد التعبد، فالأمر أمر آخر. وقال بعض الفقهاء إلا أن يتبرك، كأن يكون يتوضأ من ماء زمزم مثلا. لكن الاقتصار على السنة أحب إلينا، والثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالاقتصار والاقتصاد. فالمغسولات ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تغسل مرة ومرتين وثلاث مرات، أما فوق ذلك فلم يأتي به سنة، بل جاءت السنة بذم من زاد على ذلك. والممسوحات جل الأحاديث التي وردت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قررت أن مسح الرأس وجل الممسوحات لا يزاد فيها على مرة واحدة. وكذلك وردت آثار عديدة عن صحابة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، سنذكر بعضها. لأن المسح أمره مبني على التخفيف، فإذا ذهب الإنسان يبالغ في المسح خرج عن التخفيف المطلوب. ولذلك نص الفقهاء على أن الماسح لا يتتبع الغضون، لأن المسح مبناه على التخفيف. روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وأخرجه ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيكون في أمتي قوم يعتدون في الطهور وفي الدعاء. سيكون في أمتي قوم يعتدون في الطهور وفي الدعاء. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الوضوء ثلاث، فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم. والحديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسند حسن، إلا قوله نقص، فإنها لفظة منكرة في الحديث لا يتابع عليها. وعن أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: اقتصد في الوضوء وإن كنت على شاطئ نهر. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. وهذا روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السراب؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. والحديث رواه أحمد وابن ماجه بإسناد ضعيف. وهنا قاعدة أحبكم أن تتنبهوا لها، كنت قد ذكرتها في غير هذا المجلس، ونص عليها الإمام عبد الحي اللكنوي الهندي في كتابه الأجوبة الفاضلة على الأسئلة العشرة الكاملة، وأطال في تبيان هذه المعاني أيضا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في حاشيته الماتعة النفيسة على هذا الكتاب. ماذا قرر في هذا الكتاب؟ قرر أن ابن ماجه إذا انفرد بحديث عن الكتب الستة فالغالب على هذا الحديث أن يكون ضعيفا. فالغالب على هذا الحديث أن يكون ضعيفا. والحديث إذا رأيت في تخريجه أنه لم يخرجه يعني من دون الكتب الستة إلا الدارقطني في سننه أو البيهقي، فأيضا الغالب على هذا الحديث الضعف، بل أورد بحثا طيبا في مقصود الدارقطني من تصنيف سننه. لماذا صنف الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني كتاب السنن وهو خريت هذا الفن وإمامه وإليه المرجع وهو خاتمة أئمة العلل، ومع ذلك كتاب السنن مشحون بالأحاديث المنكرة والضعيف؟ قالوا إن الدار قطنية لم يقصد في هذا الكتاب أن يجمع السنن المعمول بها، إنما عمد إلى أحاديث يتداولها الفقهاء ويحتاجونها فخرجها بأسانيده ليبين نكتها وليبين ما فيها، فمقصده يخالف مقصد البيهقي في سننه مثلا، ويخالف مقصد الأئمة الكبار من حفاظ الإسلام في دواوين. رجع إلى ما كنا بصدده، إنما هذه حاشية ذكرناها للفائدة. وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الطهور، روى بإسناده عن محال بن دثار رحمه الله وأحد أئمة التابعين قال: كان يقال من وهن علم الرجل ولوعه بالماء في الطهور، من قلة علمه من ضعف إدراكه أن يولع بالمياه. وقال محمد بن عجلان وهو أحد أئمة المدينة ومن خرج مع الإمام النفس الزكية محمد عبد الله بن الحسن عليه السلام، قال: الفقه في دين الله إسباغ الوضوء وقلة إغراق الماء. الفقه في دين الله إسباغ الوضوء وقلة إغراق الماء. وقد أطال في هذا المبحث الإمام ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وبين كيف يصطاد الشيطان المغفلين من الناس في مسائل الوضوء. هذا في مسألة غسل الأعضاء. وأما مسح ما يمسح هو الرأس في الغالب والأذنان، فهل يزيد الإنسان على مسحة واحدة أم يقتصر عليها؟ الجمهور وهو المذهب أن الاقتصار على مسحة واحدة هو السنة، وأن الزيادة عليها أمر مذموم. طيب، هنا مسألة حقيقة، هل الكراهة كراهة تحريم أم كراهة تنزيه؟ قلنا إن هذا خلاف بين العلماء، لكن في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن زاد فقد أساء وظلم، دليل صريح صحيح لمن قال إن الزيادة على غسل الأعضاء ثلاثا محرمة، هذا دليل عليه، يعني أنه يحرم الزيادة على ثلاثة. ثم اختلفوا رحمهم الله إذا شك هل غسله ثلاث مرات أم مرتين، هل يضيف إليه المرة الثالثة أم لا يضيف. خلاف ملحظ من قال إنه لا يضيف، يقول إنه قد غسل مرتين فقام بالسنة، فيخشى إذا زاد المرة بعد ذلك أن يغسل الوضوء أربع مرات لا ثلاث مرات. ومأخذ من قال إنه يغسل وقال إنه قد غسله مرتين يقينا وشك في الثالثة، فلا يخرج من عهدة السنية إلا بأن يغسله، لا يخرج من العهدة إلا بغسله، ولكل ملحظ نظر، كل ملحظ نظر. وأما المسح فالأحاديث في ذلك كما ترون صحيحة ففي مسند الإمام أحمد وفي السنن الأربعة من حديث عبد خير عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه توضأ ثلاثا ومسح رأسه مرة بيديه جميعا ثم قال آخره: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لاحظوا بارك الله فيكم، مسح رأسه مرة بيديه جميعا، وهذا الأثر وهذا الحديث حديث صحيح. والآثار في هذا الباب كثيرة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثلاثا ومسح رأسه وأذنيه مرة، مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة. وهذا الحديث رواه أبو عبيد في كتاب الطهور له، ورواه أبو داود في سننه، بل رواه من طرق أيضا البخاري وغيره من أصحاب الكتب رحمه الله تبارك وتعالى. وعن الربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه مرة واحدة، مسح صلى الله عليه وآله وسلم رأسه مرة واحدة. وحديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم أنه مسح رأسه مرة واحدة، وورد ذلك في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال أبو عبيد رحمه الله: هذه الأحاديث كلها تشهد أن مسح الرأس لم يكن إلا مرة واحدة، وكذلك وجدنا كثيرا من الآثار بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل قال أبو عبيد مبالغا: وما نعلم أحدا من السلف جاء عنه استكمال الثلاث في الرأس إلا ما كان من إبراهيم التيمي. وروى أن إبراهيم التيمي وهو أحد كبار أئمة السنة من التابعين روى عنه أنه كان يمسح رأسه ثلاثا، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وفي التلخيص الحبير: وبالغ أبو عبيد فقال: لا نعلم أحدا من السلف استحب تثليث مسح الرأس إلا إبراهيم التيمي، وفيما قال نظر. فقد نقله ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنس وعطاء وغيرهما، وقد روى أبو داود من وجهين، صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان بتثليث المسح، والزيادة من الثقة مقبولة، وهذا بين واضح. خلاصة الكلام أن المذهب الذي عليه جمهور العلماء ومنهم أصحابنا أن الرأس لا يثلث، والأحاديث القليلة الواردة في هذا المعنى لا تعكر على هذا، إذ لعل ذلك فعل مرة دون أخرى، وإلا جاء فإن جماهير الصحابة رضي الله عنهم رووا وفعلوا، يعني رووا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وروي من فعلهم أيضا أنهم لم يثلثوا مسح الرأس ولا الأذنين، فدل ذلك على كراهة مسح الرأس، لكن ليست بكراهة أكثر من مرة، لكن ليست بكراهة تحريم، بل كراهة تنزيه، إذ روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرة دون أخرى، فدل ذلك على الجواز دون التحريم. واضح يا أخوان؟ جيد. هذا ما يتعلق بمسألة الزيادة، وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد. وعاجز الفوري بنى ما لم يطل بيبسل أعضى في زمان معتدل. عاجز الفور هو ذلك الإنسان الذي يتوضأ ثم يحدث له ما يمنعه من إتمام وضوئه، فلا يستطيع أن يوالي أعضاء الوضوء غسلا ومسحا، لا يستطيع ذلك، إما لأن الماء من الصنبور قد انقطع فيجب عليه أن يذهب ليبحث عن الماء، وإما لأن الماء قد اندلق أو صب فيه أو وقع فيه نجاسة، أو أنه نسي وسهى، أو لسبب من الأسباب. ما الأصل في هذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فدل ذلك على أن عاجز الفور إن كان عجزه لتقصيره، شوف الإخوة ما سأقوله يخالف ما يظهر عند الناظم، لكن حمل العلماء كلام الناظم على ما سأبينه الآن. كلام الناظم يدل على أن عاجز الفور لا يبني إلا بقصر المدة، بنى ما لم يطل بيبس الأعضاء في زمن معتدل، مع أن يعني تارك الفور اختيارا، من ترك الفور اختيارا إن لم تطل المدة لا يعد مبطلا لعمله، لا يعد ملغيا لوضوئه. لما؟ لأن الزمن إذا لم يطل عد فعله مواليا متصلا وعد قائما بالفور. واضح يا إخوة؟ فكيف يقول الناظم وعاجز الفور بنى ما لم يطل ليبسل أعضاء في زمان معتدل، مع أن غير عاجز الفور كذلك يبني ما لم يطل ليبسل أعضاء في زمان معتدل؟ والجواب عن هذا الإشكال أن يقال إن الناظم رحمه الله تبارك وتعالى يقصد أن عاجز الفور وهو يعلم أنه سيعجز، إما لأنه وضع ماء قليلا في الإناء، وضع ماء قليلا في الإناء، أو لأنه لم يأخذ احتياطه، أو لتقصير من جهته لسبب من الأسباب. في جميع هذه الأحوال إذا عجز عن الفور لسبب من جهته فإنه لا يجوز له أن يبني إذا طالت إذا طال الزمان، وهذا الزمان مقدر بيبس الأعضاء في زمان وفي جسد معتدلين. واضح يا إخوة؟ كلام واضح. أما في حالة ما إذا لم يكن منه تقصير فعندئذ فإنه يبني مطلقا سواء طال الزمان أم قصر، سواء طال الزمان أم قصر. وهذا من سعة المذهب في باب الطهارات، وهو الصحيح حتى من حيث الدليل، لأن حديث اللمعة، حديث اللمعة رجل الذي وجد النبي صلى الله عليه وسلم في قدمه لمعة فأمره أن يعيد وضوءه محمول على تفريط ذلك الرجل، إذ لولا أنه لم يأخذ الوضوء بجدية لما ترك لمعة في قدمه. فهذا دليل على أنه توضأ وضوءا سريعا لم يلحظ فيه إسباغ الوضوء، لم يسبغ وضوءه، لو أسبغ وضوءه لما ترك لمعة في قدمه. وأما لو أنه نسي عضوا من الأعضاء ثم تذكره ولو بعد حين فإنه يعيد ذلك العضو ولا شيء عليه، يبني يعني. إذن وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبسل أعضاء في زمان معتدل. إن كان صلى بطلت، لا، ذاكر فرضه بطول يفعله، لاحظوا، ذاكر فرضه بطول يفعله، يعني ولو بعد ساعات طويلة ثم وجد أنه لم يغسل يده، تذكر ذلك لسبب من الأسباب، أو تذكر أنه لم يغسل رجله مثلا، أو تذكر أنه لم يمسح رأسه، فماذا يفعل؟ ذاكر فرضه بطول يفعله فقط، يغسل ذلك العضو فقط وانتهت المشكلة. وأيضا من مسح على خفيه، مسح على خفيه ثم خلع الخفين وغسل رجله بسرعة فإن وضوءه جائز لا حرج فيه بمقتضى المذهب. من ركب جبيرة ثم سقطت جبيرته بعد أن مسح عليها، سقطت جبيرته ثم غسل يده بسرعة فإن وضوءه تام ولا حرج فيه. إذا تلاحظون في جميع هذه الأحوال أن هذا مثلا هذا الذي مسح رجليه، لماذا مسح خفين؟ لماذا لم يغسل رجليه؟ أنه كان معذورا، كان لابسا للخفين. وهذا الذي مسح على جبيرته، لماذا مسح على جبيرته ولم يغسل يديه؟ أنه كان عاجزا عن أن يغسل يديه. فلما أمكنه أن يغسل يديه أو رجليه لزوال العذر، لزوال العذر، بنى مباشرة على وضوئه وجاز له ذلك. فإذا تقاعس وقصر فإن وضوءه ينتقض عليه.